ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم جزاكم الله خيرا. Demikianlah tadi pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh adik kita Mikdad dari Gresik. Kembali kami mengundang adik kita Arif dari Jambi. Ya, kepadanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Nah, jazakumullah khairan. Demikianlah tadi pembacaan Al-Quran dari adik kita Arif dari Jambi. Dengan demikian menutup musabaqah tilawatil Quran untuk tingkat sigor pada tahun ini. Kemudian kami umumkan kepada seluruh ikhwan, seluruh santri agar supaya mempersiapkan diri. Ba'da asar akan diadakan pertandingan cerdas cermat, finalis cerdas cermat, agar supaya mempersiapkan diri karena pertandingan akan dilakukan sebentar pada asar insyaallah. Adapun pesertanya adalah regu A melawan regu D.